تعرض الماتر رحمه الله بأنه مع الجور في القسمة قسمه يجب عليه القضاء. أصل المطلب إجمالا لا بأس به، قلنا لا يوجد الآن دليل لفظي عندنا في القضاء، ولكن هناك مجموعة أدلة يستفاد أن القسمة حق. فإجمالا أصل ثبوت القضاء المقدار المسلم صورة الجور والظلم، هذا المقدار ثابت لا بأس، مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه، إلا دليل لفظي خاص في باب القضاء لا يوجد، هذا أصله لا إشكاله. إنما الكلام في جملة من الخصوصيات، طبعا على تقدير ثبوت هذا المطلب وهو أصل القضاء، الخصوصيات لابد أن ترجع إلى الارتكازات العرفية العقلائية في قضاء الحقوق. والقضاء يكون طبعا أفاد في المسالك وغيره، جملة من هذه الكلمات يعني هذه المسائل في كتاب المسالك شرحها أوضح، وصاحب الجواهر أخذ الكتاب كلام ناقصا يعني مع بعض الحذف وبعض التغيير من كتاب المسالك. الإخوة إذا أرادوا توضيح المطلب أكثر يراجعوا كتاب المسالك. على أين قال في المسالك وهنا في الجواهر به شرط بقائها في زوجیتی، خب هذا واضح، انه اذا صارت اجنبی خب كيف يعني الامر واضح مع بقاء الموضوع، هذا لا اشكاله. ثم تعرض رحمه الله لفرعين اساسيه. الفرع الاول ما اذا جار في كل الليل، يعني لم يبت عندها ليل كامل، خب هذا لا اشكاله. عفوا قبل الدخول في هذا البحث نسيت ان اذكر شيئا من عندي. تقدم سابقا ان النهار واجب تبعا للليل، وانه من كان عندها في الليل يجب عليه ان يكون عندها في النهار، بناء على ما قلناه تبعا بناء على رأي صاحب الشرايع استحبابا لا يجب. ثم قلنا بين الوجوب الاصلي والتبعي فرق، من جملة الفوارق هو القضاء. انصافا بالنسبة الى الليل اذا اخل بالليل انصافا القضاء بالاجماع بالشهر، اجماع مشكل لان قدماء الاصحاب لم يتعرضوا للمسألة، بالشهر المسلم بين الاصحاب، بما يستفاد من مجموع الحقوق من مجموع الروايات ان القسم حق، و انصافا و خصوصا بان خفتم ان لا تعدلوا فواحد، يجب على الرجل العدل بين نسائه، فالعدل يتحقق في صورة الجور بالقضاء يكون عدلا. مجموعة هذه الأمور إذا ضم بعضها إلى بعض، لكن هذا المقدار المسلم من هذه الأمور هو الليل نهار لها، يعني من جملة الفوارق ما بين الأصالة والتبعية هنا الليل يجب أن يبيت عندها ليلا أصالة، وأما النهار تبعا. فإذا أخل بالليل ببيتوتة الليل عليه القضاء، وأما إذا أخل بالنهار ليس عليه القضاء. هذا من جمل، هذا لم يذكره لا في المسالك ولا في الجواهر. طبعا لم يذكره في الجواهر باعتبار أن النهار عنده على الاستحباب، ولكن الإنصاف قلنا من مجموع الروايات يستفاد أن النهار في الحياة الزوجية تابع لليل، يعني صحيح أن النهار جعل له ومعاشا له، لكن إذا أراد الرجوع إلى البيت والراحة والاستراحة وهي الأمور يرجع إلى بيت صاحبة الليلة، وهذا الرجوع يكون تبعيا لا أساسا. منها أنه حتى لو قلنا بالوجوب لا يجب عليه القضاء لعدم وضوح دليل في القضاء النهار قصور الدليل. هذه الأدلة غايتها أن يستفاد منها الليل، وأما النهار ثم ظاهرا في ليلة فلان وصبيحتها في بعض الروايات، ظاهرا أن صبيحتها من جهة التبعية إلا كان يقول في الليل والنهار، من إضافة صبيحتها يستفاد أن النهار تبع باعتبار أن النهار غالبا كان رجل يشتغل بنفسه، لكن إذا في الأثناء كما في زماننا احتاج إلى الرجوع يرجع إلى بيت صاحبة الليلة. ليس هناك أدلة خاصة، لا ليس هناك دليل صريح في عدم الوجوب النهار. فتوا موجود دارید دارید فر روایات هم بعضها لیلها بعضها لیلها و صبیحتها کان لیلتها و صبیحتها من زینب مثلا و کانت لیل و صبیحتها احل لکی یومی و لیلتی الموجود فی طائف لیس هناک روای واحد ان القاسم هو اللیل دون النهار انما قلنا استفاد الفقها من هذا التعارف الارتكاز العرفي اللي لا يوجد في دليل هذا التعبير خصوصا هذا التعبير لا يوجد على ان كيف ما كان تعرض سلام عليكم باصطلاح الشارح صاحب المسالك وكذلك الجواهر تعرضوا في المسألة للصورتين الصورة الأولى أن يخل بالليل تماما لا يبيت عنده طبعا قلنا هذا القدر المثقل من الأدلة وجوب القضاء يعني المشهور على ألسنتهم وجوب القضاء ولا بأس الصورة الثانية أن يخل ببعض الليل مثلا 5 ساعات ترك المبيت عنده 6 ساعات من كل الليل أيضا يجب القضاء في هذه الصورة أم لا أمس ذكرنا هذه النقطة أن المشهور على ألسنتهم إذا زار مثلا ضرتها المرأة الثانية مقدار 5 دقائق 10 دقائق هذا لا يقضى أثم لكن بلا قضاء لكن إذا ساعات أثم عليه القضاء يجب عليه القضاء خب كيف يقضي بالنسبة إذا كان الفوت في بعض الليل دون كل الليل أما بالنسبة إلى كل الليل خب يختلف حسب المباني الموجودة بناء على مسلك العام من وجوب التسوية خب معلوم إذا ترك أي امرأة يجب عليها أن يقضي لها ليلة أخرى نعم يلاحظ كيف فاتت هذه الليلة عنده تارة مثلا ذهب في ليلتها إلى ليلة ضر إلى بيت ضرتها امرأة أخرى حسب العدل أنه لما يكون الدور لهذه المرأة يبيت عند الأولى عند المظلومة حسب القاعدة ليس له خصوصية وأما تارة لا ترك هذه المرأة وترك النساء كلها لم يذهب عند امرأة منهم حسب القاعدة بما أن العادل والتسوية واجبة عليه يجب عليه أن يبيت ليلة عند هذه ثم بقية الليالي عند النساء على السبيل هذا بناء على مسلك وجوب التسوية واضح على مسلك وجوب العادل وهو الذي ذهب إليه صاحب الجواهر والشرائع وجملة من الأعلى وهو أنه إذا بدأ بالقسم يكملها أيضا الأمر واضح ليس فيه مشكلة قالوا المشكلة كل المشكلة إذا قلنا بوجوب القسم لأن هناك مذاهب 3 في هذا المجال لأن معنى وجوب القسم لكل امرأة ليلة من 4 فإذا عند 4 نساء وظلم واحدة فلم يبت لا عندها ولا عند غيرها حينئذ قالوا القضاء غير مهم لأن كل الليالي 4 لها صاحبته فلذا قد يقال أن القضاء حينئذ غير معقول كما في الجواهر وذهب رحمه الله إلى أن الطريق هو براءة الذمة أن بإصطلاح يطلب منها براءة الذمة إما بمال أو بلا بمال على بترتيب من الترتيبات أو يصبر حتى تكون واحدة منها ناشزة فتكون ليلتها له فيقضي حق المظلوم أمس شرحنا هذا المطلب لا حاجة له أن الصحيح أن هذا لا وجه له بل الصحيح أنه لأن هذا الكلام على وجوب القسم مبني على العينية ومن كل 4 ليال ليلة بعينها لامرأة إثبات هذا صعب ظاهرا بنحو الذمة وليس بنحو العينية فحينئذ من هذه الجهة لا فرق بين الأقوال 3 قول السنة بوجوب التسوية قول صاحب الشرائع بوجوب العدل وقول المشهور في أصحابنا بوجوب القسم لا فرق بين هذه الأقوال 3 في هذه الجهة كما أنه بناء على ما ذكرنا كيفية القضاء صارت واضحة ليلة من الليالي يقضي عند هذه المرأة وطبعا هذه الليلة إخلال بالدور راح يكون لكن على أي بما أنه عصى وأثم بذلك لا بأس بذلك وراح يقع مشكلة بالنسبة لبقية النساء في اختلاف النوبة لكن خب بعد خرج عن يعني لا يستفاد من أدلة الدليل أنه ليلة بعينها تكون للنساء ليلة من 4 بنحو الذمة ليلة من 4 نساء لا هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. ثم إن هنا فرعا تعرض له في المسالك أقرع عبارته، يذكر مثالا لنكتة نذكر عبارته. قال رحمه الله المسألة هكذا، بله، لو كان معه ثلاث نصف مثلا فبات عند اثنتين منهن عشرين ليلة مثلا، يعني خرجن كان القسم ليلة، فاستحقت الثالثة عنده المرأة الثالثة عشرا، يعني لأنه لكل امرأة به اصطلاح لكل امرأة عشر ليالي، والمراد من الثالثة في هذا التعبير المظلومة ظلم حقها بدي، فاستحقت الثالثة عنده عشرا، فنكح جديدة بعد العشرين، بعد عشرين يوم نكح، لم يجوز أن يقدم قضاء العشر. هذه المسألة لا رمس لها ما نحن فيه، هذه المسألة تقدم خلاصته أن الجمع بين الأدلة يقتضي أن المرأة الجديدة يقدم حقها في الاختصاص. يعني مثلا إذا فرضنا في أثناء الدور، مثلا الليلة الأولى لامرأة، الثانية لامرأة ثانية، ثالثة لثالثة، بعد الليلة الثانية تزوج امرأة، صحيح ابتداء أن يقع تزاحم بين الثالثة وهذه الجديدة، لأن الثالثة لها ليلة وهذه الجديدة إما سبع وإما ثلاث، لكن المشهور بين أصحابنا أن حق الجديدة يقدم، بل بين فقهاء السنة أيضا كذلك، ليس في المسألة نص إلا تلك الرواية الموجودة عندنا في بإصطلاح زينب بنت جحش، لكن لم ينقل عند العام على أيين، طبعا لا نحتاج، صحيح لم ينقل عند العام، لكن طبيعة الأمر هكذا، لأن رسول الله لما كان عنده عدة نساء فيتزوج جديدة يجعل للجديد سبع ليال أو ثلاث ليال، طبعا سبع ليال لأنه لم يتزوج بكرا بعد عاج، فيجعل لها ثلاث ليال، فإذا يجعل لها ثلاث ليال معناه تقديم حقها، فدائما مضافا إلى هذه السيرة، مضافا إلى ذلك التزم الأصحاب بقاعدة أصولية بتقديم حق الجديدة، لأن الجديدة مع القديمة من ناحية القسم مشتركة، هذه لها قسم تلك لها قسم، لكن الجديدة عنوان زائد، عندهم قاعدة أنه إذا كان بينهما تزاحم ما كان له عنوان خاص يقدم على غيره، هذا عنوانه الجديدة، وبطبيعة الحال هذا العنوان بنفسه مقدم على غيره. أما في ذلك الإطلاق اللفظي باعتبار أن إطلاقات تقدم للجيدة كذا حاكمة ولو كان في أثناء الدور، خب لم يجوز أن يقدم قضاء العشر لأنه ظلم على الجديد، لا نحتاج إلى هذا، أصولا إذا تزوج جيدة حقها مقدم على بقية النساء. هي أطلاق لفظي بلي؟ هي أطلاق لفظي موجود إضافة إلى الإطلاق اللفظي، أي إطلاق لفظي موجود من أن الجديد أنه إذا تزوج بكثير فلا سبب، أنها مقدمة هذا أي، طب لا سبب معناه هو كذا بعد، لأنها تارة تكون يكون الزواج في أثناء الدور تارة في آخر الدور، فهنا يبين مقدار ما تقصد لأنه ثلاثة أربعة مو أنه واحدة كذا، لا إطلاق له موجود، لا لا بس بإطلاقه لا بس، وإلا كان يقول يقدم لها سبب إلا إذا كان في أثناء الدور. لم يجوز أن يقدم قضاء العشر لأنه ظلم على الجديدة، بل يوفيها أولا حق الزفاف، مراد من حق الزفاف هنا الجديدة، من ثلاث أو سبع، ثم يقسم الدور بينها وبين المظلومة، فيجعل لها ليلة وللمظلومة ليلتها. وطبعا الآن صارت النساء أربع، اثنتين لكل عشر جعل عشر، ثم الثالثة التي تزوج عليها الجديدة ثم الجديدة، فيكون هكذا المظلومة تأخذ ليلتها وليلتين بدل العشرين، والليلة الرابعة تكون للجديدة، فيجعل لها ليلة وللمظلومه لیلتها و لیلته الظالمین و هاکذا ثلاثه ادوار یعنی 12 دور 12 یوم فیوفیها تسعا فاذا صار فیصير لها تسع و یبقى لها لیله هم 12 یوم و یبقى لها لیله یعنی اذا صار من ثلاثه ادوار تسع لیالی للمظلوم و المظلوم حقا 10 لیالی کیف یجمع. قال الشيء الثاني في المسالك ينظر في اولا فان كان قد بدا بالمظلومه بات بعد ذلك ليله عند الجديده ثم لحق القسم حقها ثم ليله عند المظلومه لتمام العشر و بعد لهذه الليله عند المظلومه يثبت للجديده بهذه الليله ثلث ليله یعنی ثلث لیله هم یبقا للجدیده لأنه بالنسبت الى الجدیده یکون حقها به اصلا یلاحظ بالنسبت الى الظالمتین السابقتین ایضا فهاده اللیله زائدن اعطیت للجدیده و اذا تعطا زائدن فتعطا لها ثلث لیله مون لأن حقها واحدتون من اربع یعنی جزء من ربع و به نسبت الى المظلومه اخذت حقها فبقیه ثلاث لان المظلومه اخذت لیله یعنی الان المظلومه و الجدیده اربع لیالی تقسم بینها فالمظلومه اخذت لیله فتبقى لیله واحده هذه اللیله الواحده تجعل ثلاث اقسام لیلتین للظالمتین و لیل نفس الجدیده فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج باقي الليل إلى مكان خالي من زوجاته ثم يستأنف القسمة للأربع بالعادل هذا إذا كان بدأ بالمظلومة وإن كان قد بدأ بالجيدة فإذا تمت التسع للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفنا ثم بات ليلة عند المظلومة ثم قسم بين الكل بالسبيل هذا ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة نحن قلنا إنصافا الفهم العرفي لا يساعد على هذه التقسيمات ثلث ليلة وما ذلك الفهم العرفي المساعد في هذه الجهات أنه إذا عند زوجتين وظلم زوجته وبات عند كل واحد من الزوجتين 10 ليال ثم تزوج جيدة أولا حق الجيدة مقدم يعطيها حقها مقدم ثانيا بالنسبة إلى المظلومة يبيت عندها 10 ولا لا دليل على هذا التقسيم ثلاثة للمظلومة لله بالفعل بعد إعطاء حقها الآن له أربع نساء ولذا این جایده که اومده یک شب از چهار شب مال اینه اون دو شبی که بسیار مال ظالم بود رو باید بهش اختصاص بده به این بسیار مظلوم لله حقیقی نباید بخونه الظاهر ان المراد من الظلم عبارتون عن کیفیت الادامو فقط 10 لیال خب 10 لیال ولاءً غیر نکن 10 لیال متفرقته مقتضى العدل هكذا عاش مع كل 10 ليال ولاء خب لا اشكال للمرأة تختلف حال المرأة 10 ليال ولاء مع زوجها يا 10 ليال متفرقه بالاخره على عين الواجب عليه هو عدم الظلم صحيح ان بالنسبه الى الجديده لكن الجديده الان دخلت في هذا الدور الجديد الذي بدا به دوره كان على 10 ليال فحتى لا يكون ظلم نحن نصور أنه لا يكون ظلم هناك الصحيح أن تقسم يعني من بهذا الترتيب الجديد وهو أنه يعطي للمرأة المظلومة 10 ليال ولاء الجديد نفس الشيء 10 ليال ولاء لا و به عبارت اخرى نحن و این ذکرنا انه لیس للزوج تغییر القسمت من لیلتین الى اکثر ذکرنا لیکن اذا توافق مع زوجته یه الان حصل توافق مع زوجته فتحولت القسم الى عشر عشر با این جدیده چی؟ بعد الان لا مجال ایجاد العدل الا ها بشه نه اتفاقان میشه؟ نه الا این اذا فرضنا ان مقتضى العدل ملاحظات ملاحظه الخصوصيات لا اشکال ان یکون عشر لیال متوالیتن فی بیت امرأتن غیر ان یکون عشر لیال متفرقتن. توالیت نمیشه تثبیت کرد. عشر لیال عند الاولى عشر لیال عند الثانی. تأملو عشر لیال عند الاولى عشر لیال عند الثانی. قضای ده شب رو ده توالی است لزوم نداره. الذی اتابی خارجا متوالیه. یعنی اگه باشه حق این جیده خورده میشه. چرا خورده میشه؟ ده لیال متوالی. نه یک شب اگر موافقت بکنه بله، اگر نکنه یک شب. حتی موافقت نکنه چه اینجا دو حق او داده نمیشه الا به این راه. حرس النص. الذي انا اتصور لا يحتاج الى هذه التفصيلات وهذه الدقه ثلث ليله وبعدين الباقي يكون خارج البيت. الذي افهم بحسب لان الدليل ليس فان خفتم الا تعدلوا فواحده. عنوان العدل يجب العدل كما يقتضي في اصل العدد يقتضي في الخصوصيات. ونحن نستبعد ان يكون مقتضى العدل هذه الخصوصيات التي افادها الشيخ الفاضل رحمه الله. عشر لیال مع الاولا بلاعن، عشر لیال مع الثانیه بلاعن، ظلم الثالثه میخواهم عشر لیال مع الاولا بلاعن. مقصد الصناع ها کده صحیح. هاد الدور بطل، الدور من اربع، نعلم بذاره که الدور من اربع، لکن به توافق مع الاولین بطل الدور، صار من عشر، یعنی من اربعین بالواقع، من اربعین لیله. فإذا صار من اربعین لیله حسب الصناع و حسب القاعده بالنسبة إلى المظلومة عشر ولاءً، بالنسبة للجديد بعد الاصطلاح بعد المظلومة عشر ولاءً، حسب القاعدة هكذا. هذا التفصيل الذي أفاده رحمه الله أن يكون بهذه الصورة ثم تبقى ليلة وهذه الليلة ماذا نصنع بها؟ إنصافا الآن إثبات إذا كان في المطلب تعبد صحيح، ننتظر بتعبد كل ما صنعه حسب القاعدة، ما صنعوا في هذا المجال حسب القاعدة. فإذا رجع إذا قلنا بحسب القاعدة لا يخلو الأمر من أمرين، إما أن نقول أن هذا الدور كان بالظلم فباطل وقب يرجع إلى الليلة الليلة كله، لكن إنصافا ظلم على المظلومة وعلى الجريمة. وإما أن نقول مراعاة للعدل تجعل عشر ليال ولاء للمظلومة ثم عشر ليال ولاء للجريمة. رضية الجديدة أم لا، لأن هذا القسم هنا بهذا الترتيب شيء مراعاة للعادل لا أنه شيء اختياري للمرأة الجيدة. لعل المرأة الجيدة تريد مثلا عشر ليال لكن متفرقة من باب المثال، أو حقها من كل أربع ليلة. إنصافا لو كنا نحن طبعا صاحب الجواهر بعد أن نقل الكلام عن المسألة قال وفيه نظر لكن لم يبين وجه النظر، لعل وجه النظر على أين في جملة من الفروع هذا الفرع والفرع الآتي انصافا يرد هذا الإشكال، وخلاصته إثبات هذا النوع من الأحكام التغييرية العجيبة بإطلاقات الأدلة انصافا في غاية الصعوبة والإشكال. هذا كله إذا كان الإخلال بكل الليلة، وأما لو كان الإخلال ببعض الليلة خمس ساعات، فطبعا حسب القاعدة الأمر واضح. تارة هذه الساعات الخمس قضاها عند امرأة معينة كان عند امرأة فمن ليلتها يقضي للمظلومة، مثلا خمس ساعات كان عند الزوجة الثانية، خب إذا صارت نوبة الزوجة الثانية خمس ساعات يكون عند الأولى، حسب القاعدة هكذا ما تقتضي القاعدة. وأما إذا ظلم امرأة ولم يكن عند بقية النساء أيضا خمس ساعات أو عشر ساعات ظلما لها، لا بحسب النظر العرفي ليلون نصف الليل، ظاهرا الحكم حسب الصناعة كما ذكرنا، يعني في الليلة القادمة مقدار خمس ساعات يكون عندها بقية الليل. وأما بقية الليل فإن لم يكن له محذور ظاهرا يخرج، لأنه على إن هذا بين النساء لها حساب أنه كان مع هذه المرأة مثلا ليلة ونصف مثلا. وأما على أين إذا كان هناك بإسلام محذور ظاهرا يبقى في البيت بتعبيره لص عسس محذور ضر، لكن ظاهرا ليس من البعيد أنه يجتنبها استمتاعا، ليس وعلى إن هذا احتياطا هو أقوى إنصافا قدح ذلك في نفوس النساء الإنسان يراجع الواقع. وإذا يمكنه أن يكون في مكان آخر خب عليه أن يكون في مكان آخر. ليس في أمثال هذه المسائل نص خاص، وإنما يستفاد من إطلاق قوله عاشروهن بالمعروف مثلا، المتعارف العقلائی المتفاهم العقلائی یؤخذ به ذلك. ثم و حقش نیست بود. المسئله السابعه لو کان له اربع فنشذت واحده. هذه المسئله كالمسائل السابقه مأخوذه من مبسوط الشيخ رضوان الله تعالى عليه و صاحب الشرايع افتى في المساله بما افتى به الشيخ. و كما قلنا جمله من هذه الفروع مأخوذه من بل اكثر هذه الفروع مأخوذه من مصادر العامه وهم فرعوها على مسالكه. لو كان له اربع فنشذت واحده فلا اشكال قلنا ان النشوز يوجب سقوط الحق في القسم. ثم قسم 15 يعني بعد النشوز جعل المعيار على 15 ليله فوفى 2 يعني 30 ليله. ثم اطاعه الرابعه رجع. هنا النقطة الأساسية يعني ذكروا هذا الفرق أن المرأة ما دامت هي ناشزة لا حق لها في القسمة ولا تلاحظ حالها بالنسبة إلى من يوفي حقها، لا تشترك مع المرأتين التي وفى حقهما. هنا الكلام النشوز فقط مو أنه يسقط حقها من القسمة، حتی ملاحظتها مع المرأتين لا تلاحظ و انما تلاحظ مع الثالثه. مثلا اذا فرضنا كانت له اربع زوجات فنشزت، خب نشزت لا حق لها، ثم جعل المعيار على 15 ليله. مثال ساده، انما لعلهم ذكر العام هذا المثال حتى العدد يكون صحيح فيما بعد، لا انه صدفة هذا المثال ذكر. خب صار 30 ليلة. ثم عادت الرابعة صارت مطيعة. خب لا اشكال اذا صارت مطيعة لها حق القسم، لا اشكال بعد الاطاعة. لكن النقطة الفنية لها حق القسم بمقدار ما فات منها في ايام الاولتين. لا قضاء، مو انه مسألة القضاء، یعنی یلاحظ حالها که اربع که واحدت من اربع، ام یلاحظ حالها که واحدت من ثنتین. لأنه ما دامت کاند ناشزه فی زمان الاولتین، خب طبعا لیس زمانها اصلا به اعتبار الاولا و ثانی، فلم یکن زمان رابع، هذا لا اشکال. انما الکلام فی شیء آخر و هو انه اضافة الى ذلك هل يقاس حالها بالنسبة الى الاولتين ام حين اذن في مقام القصد فقط يلاحظ حالها مع الثالثة. افاد هؤلاء ابتداء ان العامة ووافق عليه الاصحاب ظاهرة انه يلاحظ حالها مع الثالثة، فحين اذن بما انها رجعت و بما ان الثالثه ابتداء من الابتداء كانت مطيعته فلا بد انه يلاحظ حالها مع الثالثه، فيجعل للثالثه 15 ليله مع مراعاه حق الناشزه المطيعه حاليا. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بهذه الصوره، بما انها الان اطاعت و رجعت الان يحسب الدور بعد اطاعتها، لأنه مع الأولتين هذه كانت ناشزة فلا يحسب لها الدور، الآن رجعت الآن يحسب الدور والدور من أربع. فحينئذ يجعل ليلة للمطيعة وثلاث ليال للثالثة، ليلة لها أساسا وليلتين للأولتين، جعل لكل واحد 15 ليلة. و حینه اذن یکون به اصطلاح تمام هذا الدور حتی یعطی حق کل واحدت من هنه به 20 یوم یعنی 5 ادوار. فخمست ادوار 3 لیال عند الثالثه و لیل عند المطیعه، فنتیجتن الثالثه تحصل على 15 لیله، 5 ادوار كل دور انفراد ليا لكن متفرد لكن متفرد صحيح ما صار عادي احسن نفس المشكله والجديده والمطيعه المطيعه حصلت على خمس ليال يعني النقطه الفنيه في انها حصلت على خمس ليال يعني كان في الواقع الحق 15 ليله فعشر ليال مع الاولتين كانت ناشزه سقط حقها بمقدار النشوز يعني لا يقارن لا يلاحظ حالها مع الاولتين عرفت النقطه فقط يلاحظ حالها مع الثالثه یعنی حين صارت مطيعه عرفت النقطه فحينه اذن كانما من 15 ليله اخذت خمس هذا الخمس منما اخذتها بهذه النقطه وهي عباره انه في قبال الاولتين لم تحصل شيء انها كانت ناشزه انما صار لها حق في قبال الثالثه فقط و الثالثه صار لها 15 ليله الثالثه كان البدايه مطيعه فصار حقها 15 ليله والرابعه من حين نشوزها سقط حقها من القسم و سقط ما يقابل حق صاحبه الليله هنا الكلام فتبين اولا اذا نشزت المرأة فقط حقها يسقط ام حقها بالملاحظة يسقط بالمقابلة انصافا لا دليل عندنا على ذلك اجمالا نحن نعلم ان المرأة الناشز لا نفقة لها ولا قسمة لها و اما ان حق هل ملاحظة تسقط يعني يثبت لها فقط بمقدار ما بلحاظ حال الثالث فقط بلحاظ حال الاولى والثانية لا هذا اصل مطلب يحتاج به دليل ليس لها قسم صحيح لكن لحاظها مع الاولى والثانيه فتره النشوز هذا المطلب لم يدل عليه دليل غير واضح من الدليل كما ان الاشكال يعود حينئذ بالنسبه الى الثالثه بالنسبه الى الثالثه ما الدليل ان نجعل حقها مثلا من غير ولاء غاية ما هناك تقولون أن الرابع رجعت وصارت مطيعة بعد إطاعتها يكون الدور على أربع ليس لإطلاقات الدور أن الدور من أربع إطلاق يشمل مثل هذه الصورة إجمالا الدور من الأربع لكن هنا في هذا الفرق بما أنه بدأ بخمس عشر والكل ثلاثة نساء متوافق على ذلك مفروض الكلام هكذا فالظاهر أنه لابد للثالث أن يجعل 15 ليله ولاءً متفرقا انصافا يحتاج الى دليل بل ولو كنا نحن ومخلال اطلاقات الاولیه ظاهرا ان المرأة ما دامت ناشزه لا قسم لها و اذا رجعت الى الطائر قسمها كما انها لم تكن ناشزه الا این بالنشوز فرق بین النشوز و الطلاق لم تطلق زوجت اون فقط تعبدن تخصیصا لا تخصصا اشار حکم به انها اذا نشزد لا نفقت لا ولا قسمت لا یعنی به عبار اخرى اصل نشوز في اللغة العربية كما سياتي الارتفاع نشز بنا ارتفاع الا نشزن او نشزن من الارض اي مرتفع من الارض كأن المرء ارتفعت بنفسها على الزوج وقفت امام الزوج ارتفعت عليه خب مادام ارتفع على الزوج الزوجم اشار هم اسقط جمله من حقوق مو كله جمله من حقوق اسقط مثلا میراث نمی اسقط الا مات المرأة ناشزه خب او مات رجل میراث موجود جمله من الاحکام تخصیصا لا تخصصا لكنها زوجه فلذا انصافا مادام لا يوجد نص في البين و فقط مجرد تعرض الفتوى من الشيخ رحمه الله و تفريع عند فقهاء العامة نحن نتصور أن الأمر يكون هكذا 15 ليلة الثالثة لأنها متوافقة على ذلك و 15 ليلة ولاء للمطيعة و بمجرد كانت ناشزة في أيام الأولتين 30 يوم في أيام الأولتين هذا لا يسبب مشكلة في هذه الجهة هذا الذي يخطر بالبال حسب الصناعة مع عدم وجود نص في البين هذا كله بلی الان لم تكن ليست ناشزه الان حين استوفى الحق ليست ناشزه لكن استوفى الحق ليش 15؟ لو فرضنا نشدت اليوم التي البارحة عندها واليوم نشدت وبعد ليلتين كم نجح عارف إذا دورها موجودة زوجتهم لا يرجع أجل لدورها يعني ما فات عليها فريق لا يجب عليها دليل يا أفر إبراهيم ما يخالف على أي على أين إنصافا لم نجد دليلا واضحا على هذه الأمور. نعم مشهور إنصافا اختاره في المفصول ثم صاحب شرايه جواهر مسالك مشهور بين الأصحاب هو داره، لكن إنصافا إقامة الدليل عليه في غاية الصعوبة والإشكال. هذا كله من جهة. من جهة أخرى صاحب المسالك في شرح هذه المسألة تعرض لنقطة، حاصل هذه النقطة أنه إذا بقي 30 عند الإمرأتين فهل باعتبار أن هذه المرأة ناشزتون فهل يفضل له شيء؟ لأن في أيام النشوز وقت الناشزة يكون للزوج. إذا عنده مثلا 4 زوجات فنشزت ثنتان فليلتان للمطيعات مطيعتين وليلتان له للزوج يضعها حيث شاء. إذا نشد المرأة يكون الزوج هو أولى بالليل. هنا فرض هذا السؤال ما دامت هي 4 ونشدت واحدتون و أتى 30 ليلة عند زوجتين فحينه إذن مقتضى الصناعة نقول أن ربع هذا المقدار له للزوج، يعني إضافة إلى أنه يسقط حقها بحساب إزاء حق الأولتين، إضافة إلى ذلك ربع هذا المقدار يكون للزوج، يعني 7 ليالي ونصف. هذه المسألة تعرض له في المسالك. طبعا عبارة الجواهر غير واضحة، بإمكان الإخوة مراجعة ذلك. الإنصاف جواب هذه المسألة صحيح أن الزوج يبقى له الحق، لكن إذا كانت المرأة ناشزة 15 ليلة يبقى، لا دليل على أن ربع 30 ما دامت هي ناشزة ربع 30 له. بل إذا أردنا التغير بأن زمان الناشزة يكون للزوج هكذا 30 ليلة عند الأولى والثانية ثم 15 ليلة للثالثة ثم إذا كانت ناشزة 15 ليلة له، 7 ليالي و نصف يحتاج إلى دليله. مقتضى الصناعة هكذا، ليلة الناشزة الناشزة إذا كانت هي الثالثة 15 ليلة في الوسط للزوج، إذا كانت هي الرابعة 15 ليلة في آخر الدور، فالدور من 60. حينئذ يكون له شيء يفضل له شيء، لكن بهذا الترتيب ما أفاده في الجواهر وما أفاده في المسالك إذا كان ما يرجع في الجواهر لما ذكرنا فلا بأس إلا ففي إشكال. على أيين كما ذكرنا إنصافا إثبات هذه الأحكام بهذه الصورة بعيد جدا عن بإصطلاح مستوى النصوص. هذا بالنسبة إلى المسألة السابعة. المسألة الثامنة قدر إن شاء الله تعالى، إن شاء الله قدر ننهي بحث القصص وندخل في النشوز بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.